بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: قال القرآن الأرضي والسمائي. قال: أما القرآن الأرضي فهذا هو الأصل. قال: لكن هم يعنون به ما نزل تحت الأرض، ومثاله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه المرسلات عرفا، في بعض الروايات في منى، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها. هذا يستدل به على ماذا؟ هذا يستدلون به على ماذا لقصارك؟ على ترك الإنذار، إنذار الحية. هذا مذهب المالكية، ورجحه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، أنه خاص بالمدينة، الإنذار خاص بالمدينة، كما هو ظاهر بعض أحاديث الإنذار وعدة أحاديث أخرى منها هذا الحديث. قال: اقتلوها، ما قال انذروها، فالإنذار يكون للحية التي فين؟ في المدينة. فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، هذا شاهد قوي. لو كان انذار قال: حرجوا عليها أولا، انذروها، فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. هل قتلهم لها شر؟ نسبيا من ناحية لها، من ناحية لها أنها تقتل، وإلا فالحقيقة ليس بشر، وهذا من باب المشاكلة. الشيخ عبد الله الأفغاني عليه رحمة الله كان يكثر من كلمة: الله يكفينا شرك، الله يكفينا شرك. كان ينهى عن فعل الساعة في اليد، ما يحب الساعة في اليد. أول ما جئت عنده: وأنتم كلكم يا أهل اليمن على هذا؟ يرى أن هذا تشبه بالنساء، هذه أسورة النساء، السوار في اليد هذه تشبه بالنساء. الله يكفينا شركم، الله يكفينا شركم. قال: رواه البخاري ومسلم. وأما السماء أي ما نزل في السماء، فمثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة يحتمل أنها أخبر بأنها ستنزل عليها ونحو ذلك، وإلا فسورة البقرة كلها مدنية، والآيات الأخيرة منها مدنية نزلت بالمدينة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية جاءوا فجثوا على ركبهم، قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، الجهاد ما فرض إلا في المدينة، والجهاد، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني الكبائر، رواه مسلم. فموطن الدلالة خواتيم سورة البقرة. ما نزلت من صور القرآن كاملة وما نزلت مفرقة. أما أمثال ما نزلت من صور القرآن كاملة فسورة تبت في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، قراءة الأعمش وقد تب غير القراءات العشر تعتبر قراءة شادة، أما القراءات الثلاثة المتممة العشر فيها خلاف، لكن القراءات الشادة إن ثبتت عن صحابي أقل شيء إن تعتبر مثل الحديث. قال: وكذا سورة الكوثر ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسول أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيخترج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وأما ما نزل من السور مفرقا فهو غالب القرآن، ومثال ما نزل من الآيات مفرقا عن سهل بن سعد، الأول عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآيات: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما، فأنزل الله بعد ذلك: من الفجر، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن زيد بن ثابت بمثل حديث البراء. رواه البخاري ومسلم. الشيخ أبو عامر حفظه الله حفظ القرآن وأتقنه، وحفظ الصحيحين وأتقنهما، فسهل عليه كثير من العلم. طيب، بقي الحكمة من نزول القرآن مفرقا، إن شاء الله تعالى نأخذه في درس القرآن.